لمسألة، متى يستعيد الإنسان إذا أراد أن يقرأ؟ هل الاستعادة بعد القراءة أو قبل القراءة؟ قولان مشهوران، الأول أنه يستعيد بعد الفراغ من القراءة ليطرد عنه ما يرد عليه من الرياء والسمعة ونحو من ذلك، والدليل قالوا قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن، أي إذا فرغت من قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا نقله الشيخ رحمه الله تعالى عن حمزة وهو من القراء المشهورين. القول الثاني ومذهب الجمهور أن القراءة تكون قبل، أن الاستعادة تكون قبل القراءة، وهذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة. وأما قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت أن تقرأ، وهذا مثل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. غسل الوجوه واليدين إلى المرافق والوضوء والطهارة لا تكون بعد الفراغ من الصلاة، وإنما تكون قبل الصلاة، يوضح ذلك ويفسره فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث كما الآن بدأ المؤلف يذكرها، ومنها حديث أبي سعيد عند الإمام أحمد وغيره. نعم.